أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. هذه السورة هي سورة الممتحنة، وأسماؤها يقال لها الممتحنة بفتح الحاء، يقول الحافظ ابن حجر: وهذا هو الأشهر، أي سورة المرأة الممتحنة المهاجرة إذا جاءت فإنها تمتحن. وقال القرطبي: الأشهر أنها بكسر الحاء الممتحنة. قالوا: وأسند الامتحان إلى المرأة لأنها يعني هي السبب. وهذا القول يبدو لي أنه خلاف الصواب، أن الصواب ما ذكره الحافظ ابن حجر، أن الصواب الممتحنة، ولكن أيضا يجوز أن تقول الممتحنة. ومن أسمائها أيضا سورة الامتحان، ذكر القرطبي أنها يقال لها الامتحان، وذكره كذلك السخاوي جمال القراء. وكل ذلك أخذا مما ورد في هذه السورة العظيمة من أمر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يمتحن المرأة إذا جاءت مهاجرة إليه، وهي مدنية بالاتفاق، أي نزلت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعدد آياتها في عد الجميع وهو متفق عليه 13 آية. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. مر معنا أن هذا النداء له ثمرات وفوائد، منها جلب اهتمام المخاطب وحثه على سماع وعلى الإنصات لما سيأتي، فإنه أمر مهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، هذه الآية نهى الله بها عباده المؤمنين من أن يتخذوا الكافرين أولياء، ولهذه الآية سبب نزول، وهو ما رواه الجماعة البخاري ومسلم وأصحاب الكتب الستة وغيرهم، أن حاطب بن أبي بلتعة لما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزو مكة لما نقضوا العهد بعد صلح الحديبية الذي كان بينهم وبينه، فنقضوا العهد، عند ذلك أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوهم، وأخبر أصحابه ودعا الله عز وجل أن يعمي الأخبار عن قريش، أي لا تصل إليهم، فكتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه كتابا إلى بعض قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيغزوهم، وأعطى هذا الكتاب امرأة فانطلقت به إلى مكة، فأخبر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمر عليا والمقداد والزبير فقال لهم انطلقوا إلى روضة خاخ وتجدون ضعينة معها كتاب فأتوني بالكتاب. وروضة خاخ هي التي إذا ذهبت إلى مكة الآن مع طريق الهجرة وجاوزت الجوازات، نقطة الجوازات، بعدها تأتيك محطة على اليمين، ثم بعدها يأتيك كبري وفي وادي، وترى على يدك اليسرى أرضا مستوية وفيها بعض الأشجار، هي هذه روضة خاخ كما يقول أهل المنطقة. فانطلقت هذه الضعينة من المدينة، فلما وصلت إلى روضة خاخ لحق بها علي رضي الله عنه والزبير والمقداد رضي الله عن الجميع، فقال لها أخرجي الكتاب. قالت ما معي من كتاب. ففتشوا فلم يجدوا. في بعض الروايات قالوا، قال علي والله ما كذبنا ولا كذبنا، أخرج الكتاب وإلا نزعنا الثياب. فقالت إليكم عني، فأخرجته من عقاص شعرها ودفعته لهم، وإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى فلان وفلان من كفار قريش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أراد غزوكم ومعه جند، يعني جاء ذكر بعضهم صفة الكتاب، ومعه جند لا يقف لهم أحد، فوالله لو غزاكم وحده لينصرنه الله عليكم لأنه نبي، لكن فيه إخبار لهم بأنه سيأتيهم. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء به قال عمر بن الخطاب يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك؟ قال أما إني مؤمن بالله ورسوله، ولكني امرأ ملصقا في قريش ولي عندهم أموال وأولاد، فأردت أن أتخذ عندهم يدا، وبقية أصحابك لهم يد، يعني لهم قرابة، وأنا لست من قريش، فأردت أن أتخذ يدا عندهم. فقال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فدمعت عين عمر رضي الله عنه وقال الله ورسوله أعلم. هذا وهذا محل اتفاق بين المفسرين أنها نزلت بسبب قصة حاطب ابن أبي بلتعة. والعلماء يتكلمون على التولي والموالاة، فيقولون عندنا شيئان، عندنا تولي وعندنا موالاة، فأما التولي فإنه كفر وردة عن الإسلام، قال جل وعلا ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قالوا ومعنى التولي هو محبة الشرك وأهله ونصرة الكفار على المؤمنين أو الفرح بذلك، أو مظاهرتهم ومعاونتهم على المسلمين، فهذا كله كفر أكبر مخرج من الملة، من اتصف به فهو كافر بالله جل وعلا. والنوع الثاني والقسم الثاني قالوا الموالاة، وهي الموادة والمصادقة، وضابطها أن تكون محبة أهل الشرك لأجل الدنيا أو لأجل مصلحة، ولا تكون معها نصرة لهم ولا محبة لظهورهم. قالوا فهذه لا تكون كفرا ولكنها كبيرة من كبائر الذنوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا هو الذي وقع من حاطب رضي الله عنه، أي ما هو ذنب وليس ما هو كفر وشرك. والآية تنهى عن موالاة الكفار، فإن هذا لا يليق بالمؤمنين، ولهذا قال جل وعلا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، وهم مشركو مكة. في هذه الآية المراد بهم مشركو مكة، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تشمل كل كافر سواء كان وثنيا أو كتابيا، يهوديا أو نصرانيا أو غيرهم. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، الأولياء جمع ولي، والولي هو الموالي، ويطلق على من يواليك، يعني على وعلى الناصر لك، وعلى الصديق أو الصاحب الصادق في مودته، ويطلق على ابن العم. والمراد لا تتخذهم أولياء، يعني تتولونهم من دون المؤمنين وتجعلونهم أولياء لكم، فإن الموالاة تقتضي المحبة لهم، وهؤلاء كفار. ولهذا قال جل وعلا عدوي وعدوكم، سماهم عدوا وأثبت عداوتهم لله، لأن من كان عدوا لله فهو العدو حقا، هو الكافر الذي لا شك فيه. وعدوكم أيضا عدو المؤمنين، لأن الكافر عدو لله وعدو للمؤمنين. لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة، الإلقاء فيه معنى القذف أو الرمي. قالوا ومعنى تلقون إليهم بالمودة أي تصرفون لهم مودتكم هكذا، يعني من غير روية ولا تفكر في الأمر، لو تأملوا لتبين لهم أنه لا تجوز موالاتهم، لكن ينظروا إلى أمر من أمور الدنيا فيلقي بمودته لهم. لهذا قالوا معنى تلقون أي تصرفون إليهم مودتكم ومحبتكم، وقد كفروا بما جاءكم من الحق. هذا كالتعليل، ولهذا الواو هنا للحال، يعني كيف تتخذون عدوي وعدوكم أولياء وتصرفون لهم المودة وتلقون إليهم المودة والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق. فالواو للحال، والحال أنهم قد كفروا بما جاءكم من الحق. فالذي يكفر بما جاء رسولنا صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء، ما جاءهم من الحق، من يكفر به فلا يتخذ وليا بل يتخذ عدوا. يخرجون الرسول وإياكم، أيضا هذه من صفاتهم. وهذه الجملة يخرجون الرسول، هذه قيل إنها جملة استئنافية، يعني كلام مستأنف جديد، وقيل إنه على سبيل التفسير لبيان عداوتهم. وعلى كل حال لا محل للجملة من الإعراب. يخرجون الرسول وإياكم، هذه من صفاتهم. يخرجون الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخرجوه من مكة، وما ذنبه إلا أن قال آمنوا بالله وحده لا شريك له واتركوا عبادة الأصنام. وأيضا أخرجوكم أنتم، وأخرجوا الصحابة، فأخذوا أموالهم، استولوا على أموالهم من بعدهم، أن تؤمنوا بالله، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مفعول لأجله، تأويل مصدر يقدر مفعول لأجله، يعني معنى الكلام يخرجون الرسول وإياكم لأجل إيمانكم بالله، أخرجوكم لأجل إيمانكم بالله عز وجل، لا ذنب لكم ولا جرم لكم إلا أنكم تؤمنون بالله ورسوله، أن تؤمنوا بالله ربكم. ثم قال جل وعلا إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، إن هنا شرطية وجوابها محذوف مقدر، تقديره هكذا: إن كنتم تؤمنون، إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي أولياء. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وأيضا هذه الجملة الشرطية قالوا لا محل لها من الإعراب، إن كنتم خرجتم، هذا فيه كما قال ابن كثير قال تهييج للمؤمنين وحث لهم على معاداة الكفار وبيان لخصال الكفار الذميمة التي تقتضي من المؤمنين أن يعادوهم ولا يوالوهم وأن يتبرأوا منهم وأن يبتعدوا عنهم. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي، جهادا يجوز أن تكون حال ويجوز أن تكون مفعول لأجله، إن كنتم خرجتم لأجل الجهاد في سبيلي أو حال إن كنتم خرجتم والحال أنكم مجاهدون في سبيلي. إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي والله أعلم في من يجاهد في سبيله وابتغاء مرضاتي، أي طلب مرضاتي ورضواني، أي إن كنتم خرجتم للجهاد في سبيل الله مخلصين تطلبون رضا الله ولا تطلبون شيئا غير ذلك فلا توالوهم، فلا توالوهم بل عادوهم. قال جل وعلا تسرون إليهم بالمودة، جملة تسرون إليهم بالمودة جملة حالية من فاعل تتخذوا، لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء والحال أنكم تسرون إليهم بالمودة، تسرون إليهم بالمودة تخبرونهم بمودتكم سرا كما فعل حاطب رضي الله عنه، فإنه أسر لهم بهذا الخطاب فلا يجوز ذلك. تسرون إليهم بالمودة، تسرون إليهم بمودتكم لهم ومحبتكم لهم وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم. سبحان الله، أخبر أنه أحاط بكل شيء علما، وأنا أعلم لا يخفى علي ما أخفيتم وأسررتم به فعلتموه سرا ولا ما أعلنتموه وأظهرتموه، لأن الله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وما أحسن أثر الصفات على قلوب المؤمنين، ما أحسن أثر صفات الله عز وجل على قلوب عباده المتقين، لأنها تبعث في قلوبهم المراقبة. لو يستشعر كل مسلم حينما يقدم على الذنب مثل هذه الآيات وأن الله يعلمه الآن ويراه ويبصره ويسمعه ويمقت المعصية ما أقدم عليه. ولله المثل الأعلى، الإنسان إذا هم بذنب ولو من صغائر الذنوب وهو يرى أحدا عنده من الناس ما يفعل هذا أمام الناس، لأنه يشعر بأنهم يرونه، فيجب عليه أن يستحضر أن الله يراقبه ويراه ويبصره ويسمعه في كل وقت وأوان. إذا لا تفعل المعصية يا عبد الله واتق الله. قال جل وعلا ومن يفعله منكم، عود الضمير دائما الأصل في القاعدة على أقرب مذكور، ويكون عوده هنا على الإسرار بالمودة للكفار. ومن يفعله معكم منكم، أي يفعله أي يسر بالمودة للكافرين، فقد ضل سواء السبيل، فقد ضل وانحرف عن سواء السبيل، عن قصد السبيل وعن الطريق المستقيم الذي هو سبيل النجاة. فمن فعل ذلك ضل عن الطريق السوي الذي يوصل إلى الله، الذي يوصل إلى الجنة، وإنما سلك طريقا غير ذلك. ثم قال جل وعلا إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء، إن يثقفوكم، يثقفوكم معناه يظفر بكم ويأخذوكم، إن يثقفوكم أي يظفروا بكم ويأخذوكم. ومنه قولهم ثقفت الشيء إذا أخذته، وثقفت الرجل في الحرب إذا أدركته وظفرت به. الحاصل أن معنى إن يفقهوكم يعني يظفروا بكم ويأخذوكم ويتولون عليكم وتصبحون في قبضتهم يكون لكم أعداء، يكون لكم أعداء الإداء. والعدو لا ينتظر منه رحمة وإنما ينتظر منه الشر. ثم فسر هذه العداوة بأنها عداوة قلبية باطنة وعداوة ظاهرة، فقال جل وعلا ويبسط إليكم أيديهم. البسط هو مد اليد، يعني يمد أيديهم إليكم بالقتل أو الضرب أو نحو ذلك. وألسنتهم أيضا يبسط ألسنتهم بالسوء، يتكلمون فيكم بالقول القبيح فيسبونكم ويشتمونكم، سبوا آلهتكم، سبوا نبيكم، سبوا دينكم، وودوا لو تكفرون. وهذا إشارة إلى ما في باطنهم، ودوا من قلوبهم أنكم تكفرون كما كفروا ولا تكونون على الإيمان. فهم أعداء ظاهرا وباطنا. فبالباطن دل عليه قوله ويودون، وودوا لو تكفرون بقلوبهم، هذا في باطنهم. وفي الظاهر يبسط ويمد أيديهم عليكم ضربا وقتلا، وألسنتهم بالسوء والكلام السيء والسب والعيب والذم لكم، فهم العدو. ثم قال جل وعلا لن تنفعكم أرحامكم يوم ولا أولادكم يوم القيامة. خبر من الله عز وجل يبين فيه أن الأرحام، والأرحام هي قرابة الرجل، أرحامهم قرابة الرجل. وقد بين العلماء أن الأرحام خمس جهات: الأبوة والبنوة والأخوة والعمومة والخؤولة، هذه هي جهات القرابة. الأباء، الأبوة، الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن نزل، والأخ وابن أخيه، والأخ وابنه، والعم وابنه، والخال وأبناؤه. فالأرحام لا تنفعكم يوم القيامة عند الله جل وعلا، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة. لكن في الدنيا تنفع، في الدنيا تنفع نوعا ما، لكن لا تظنوا أن الأمر كذلك في الآخرة. فإن الآخرة إنما ينفع فيها العمل الصالح والمودة في الله والحب في الله والولاية في الله. يوم القيامة يفصل بينكم، يحتمل أن يوم القيامة أنه متعلق بما قبله، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة، ويحتمل أنها متعلقة بما بعدها، لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم. وكل حق، ومعنى يفصل بينكم أي يقضي بينكم بالحق، ففريق في الجنة وفريق في السعير. فيفصل بين عباده، فيفصل بين المؤمنين والكفار ويقضي بينهم، فيدخل المؤمنين الجنة برحمته وفضله، ويدخل الكفار النار بعدله جل وعلا، والله بما تعملون بصير. ختم الآية بإثبات علمه جل وعلا وأنه بصير بجميع أعمال العباد. فلا تظنوا أن ما تفعلونه معهم سرا ونحو ذلك أنه يخفى عليه، فإنه لا يخفى عليه شيء، ولذلك الجزاء من جنس العمل، وسيجازيكم على أعمالكم التي عملتموها يوم القيامة. ثم بعد أن حذر من موالاة الكفار وعظ المؤمنين بذكر هدي إبراهيم عليه السلام خليل الرحمن وأبو الأنبياء، فنهى عن موالاة الكفار، ثم أردف ذلك وزاده بيانا وإيضاحا ببيان موقف إبراهيم الخليل الحنيف الذي أمر الله عز وجل، أمر نبينا أن يقتدي به، فقال قد كان لكم أسوة حسنة. والأسوة هو القدوة، وهو قدوة حسنة، والقدوة الحسنة تتبع ويقتدى بها وليس قدوة سيئة. قد كان لكم في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، في إبراهيم عليه السلام والذين معه من الأنبياء، في إبراهيم ومن معه من الأنبياء، ففيهم الأسوة، أولئك الذين هداهم الله. فبهداهم اقتده. أمر الله عز وجل نبيه أن يقتدي بهم، وخاصة إبراهيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قال ثم بين بماذا يقتدون، ما هو الشيء الذي يقتدى بهم فيه. قال إذ قالوا لقومهم، كل نبي إبراهيم وكل نبي من الأنبياء قالوا لقومهم الكفار الذين عبدوا الأصنام وأبوا أن يدخلوا في الإيمان وبقوا يدعون الأصنام والأولياء من دون الله، إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم، وبراء جمع بريء، والبريء في الأصل هو الخالي من الشيء الخالص منه، فلان بريء من كذا يعني خالي منه، ما فعله خالص منه، لم يتلبس به بحال من الأحوال، وهو معنى الآية. براء أي نبرأ إلى الله ونخلص، نتبرأ إلى الله عز وجل من أفعالكم ومما تعبدون من دون الله، ونخلو من ذلك ولا نتصف به ولا نفعله، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. البراءة من المشركين ومن الشرك، من المشركين ومن معبوداتهم، من الشرك وأهل الشرك. هذا هو الواجب أن تعقد عليه القلوب، أن تعقد قلبك على البراءة من المشركين ومن الأصنام ومن كل ما يعبد من دون الله، لا بد من هذا، وإلا ما حققت التوحيد، لأن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، لا إله إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. مسألة الولاء والبراء أمرها مهم يا أخوان، وهي من أعمال القلوب، وأعمال القلوب من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال التي يعملها العبد أعمال القلوب. الولاء، الحب في الله والبغض في الله، الولاء والبراء، محبة الله، خوف الله، رجاء الله، حسن الظن بالله، أعمال القلوب شأنها عظيم. ولهذا لا بد أن يعقد المسلم قلبه على البراءة من الشرك وأهله. ثم أكدوا ذلك فقالوا كفرنا بكم، كفرنا بكم، تبرأوا منهم وكفروا بهم، وتبرأوا منهم ليسوا منهم، وأيضا كفروا بهم وجحدوا ما هم عليه وكفروا به، وهو الكفر والشرك. كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. أيضا إعلان العداوة مع الكفار والمفاصلة بدأ، أي ظهر ونشأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وقال بدأ ولم يقل وبدأت، مع أن العداوة مؤنث والبغضاء مؤنث، لكن قالوا هذا مؤنث تأنيثا مجازيا، ويجوز أن تقول بدأ العداوة بيني وبينك، كما قال الله جل وعلا في كتابه الكريم فمن جاءه موعظة من ربه، ولم يقل فمن جاءته، هذا أسلوب عربي فصيح من أفصح الكلام، فمن جاءه نعم. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، بدأ أي ظهرت بيننا وبينكم العداوة، نعاديكم في الله، أنتم أعداؤنا وأنتم عدونا حقا، نعاديكم ونفعل كل ما يدل على عداوتكم، والبغضاء نبغضكم في الله ونكرهكم ونبغض ما أنتم عليه، لأن يعني هذا مقتضى الإيمان. المؤمن بالله ما يحب الكفر وأهل الكفر، وإنما يحب الله ويحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويبرأ مما يبرأ الله منه ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، تأكيد، ما دمتم على ذلك فأنتم العدو الذي لا مودة له ولا صداقة بيننا وبينه، وأنتم المبغضون أشد البغض، حتى تؤمنوا، حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن العداوة سببها الكفر بالله عز وجل، فمتى ما آمنتم بالله وحده لا شريك له زالت هذه العداوة والبغضاء وانقلبت إلى محبة وولاء، لأنهم صاروا من المؤمنين حتى تؤمنوا بالله وحده. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. قال الطبري رحمه الله: نهوا أن يتأسوا باستغفار إبراهيم لأبيه فيستغفروا للمشركين. وقال ابن كثير: إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، قال: أي لكم في إبراهيم وقومه أسوة حسنة تتأسون بها، إلا في استغفار إبراهيم لأبيه فإنه إنما كان عن موعدة وعدها إياه. إذن تتأسون بإبراهيم ومن معه من الأنبياء، وعلى القول الآخر ومن معه من قومه الصالحين، إلا في مسألة واحدة لا تتأسوا بإبراهيم، وهي استغفاره لأبيه المشرك، فإن المشرك لا يستغفر له، المؤمن لا يجوز له أن يستغفر المشرك. قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ما كان ولا يكون ولا يجوز للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، لو كانوا من القرابة، لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو من عشيرتهم. وهذا يا إخوان دليل على خطر الشرك، فإن الله عز وجل لما أمر بالتأسي بإبراهيم وكان هناك مسألة أنه استغفر لأبيه وإبراهيم له عذره، كما قال الله عز وجل في الآية التي تليت على مسامعكم، قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقد ثبت في البخاري أن إبراهيم ينادي ربه يقول: يا ربي أبي، وعدتني أنك لا تخزيني يوم يبعثون، فيقال فيؤتى به على يؤتى بآزر على هيئة ذيخ ضبع، ضبع ذيخ وهو ذكر الضبع، فيقال: انظر إليه، فينظر إليه عند قدميه، فإذا رآه على هذه الحال يقول: سحقا سحقا بعدا بعدا، فيقذف في نار جهنم. ولهذا إبراهيم استغفر لأبيه، لكن هذه الأمة منهية عن الاستغفار للمشركين كائنا من كان، فهذا لا يتأسى بإبراهيم فيه إلا قول إبراهيم. ولهذا الصواب أن الاستثناء هنا متصل، الاستثناء متصل، تأسوا بإبراهيم في كل شيء إلا في قوله أو إلا في استغفاره لأبيه، فهو استثناء متصل، لأنه من جنس نعم يعني من جنس الأشياء التي فعلها إبراهيم يستثنى هذا الشيء. ومنهم من قال إن الاستثناء منقطع، تأسوا بإبراهيم لكن استغفاره لأبيه ليس كذلك، والأظهر أنه متصل والله أعلم. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك، ولكنه لا يستغفر له يوم القيامة إذا رأى حاله التي هو عليه يتبرأ منه. وما أملك لك من الله من شيء، إبراهيم يبين لأبيه أنه لا يملك له من الله شيئا، وهكذا الأنبياء لا يملكون من الله شيئا، وإنما الأمر كله لله جل وعلا، فالواجب هو التعلق بالله وحده لا شريك له، والاعتماد عليه وحده لا شريك له، واللجوء إليه جل وعلا وحده لا شريك له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالتعلق إنما هو بالله، فلا يدعى أحد مع الله، ولا يتوسل بأحد مع الله، ولا يستعاذ بأحد مع الله، ولا يلجأ إلا إلى الله. فهذا هو التوحيد، إخلاص العبادة لله والتعلق بالله وحده لا شريك له، هذا هو السعادة الحقيقة، هذا هو الحياة الكريمة، أن تتعلق بالله وحده لا شريك له. قال جل وعلا حاكيا قول إبراهيم ومن معه: ربنا عليك توكلنا. ربنا منادى تقديرها يا ربنا، وهذا من أسباب إجابة الدعاء، دعاء الله عز وجل بهذا الاسم يا رب. ولهذا لو تأملت في دعوات الأنبياء في القرآن لتجدها وجدتها كلها بلفظ الرب، من أسباب إجابة الدعاء، من أدب الدعاء، يا رب يا رب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الرجل الذي يطيل السفر، يعني ذكر جملة من صفات التي تؤدي إلى قبول الدعاء، يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه، يا رب يا رب، هذه كلها من أسباب إجابة الدعاء. لكن المشكلة أن مطعمه حرام ومأكله حرام وملسه حرام وغذي بالحرام، فأنا استجابوا لذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن دعاء الله عز وجل بهذا الاسم أنه من أسباب إجابة الدعاء ومن آداب الدعاء. ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، يا ربنا، قبلها واغفر لنا ربنا، نعم واغفر لنا ربنا، واغفر لنا يا ربنا، اللهم اغفر لنا يا ربنا، اغفر لنا، اغفر لنا ذنوبنا، وكل بحاجة إلى أن يغفر الله عز وجل له ذنبه. هذه حال المؤمنين، ما يقول الإنسان أنا مؤمن، أنا تقي، أنا صالح، أنا عالم، ما يحتاج أنا استغفر، استغفر المسرفون على أنفسهم، لا، كان القدوة صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم أكثر من 100 مرة، بل يعد له أصحابه كما قال أصحابه بعض أصحابه، كنا نعد له صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في مجلس واحد. وثبت عنه من أذكار الصباح أنه كان يقول صلى الله عليه وآله وسلم صبيحة كل يوم أستغفر الله 100 مرة، صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فالاستغفار هدي المؤمنين المتقين وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم. واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، أنت العزيز الذي من لاذ بحماك لا يذل، وأنت الحكيم في قولك شرعك وقدرك وأفعالك، فهو توسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته. نحن انتقلنا الظاهر من انتقلنا من آية إلى آية، نعم نعود إلى ما إلى الآية السابقة. قال وما أملك لك من الله من شيء، ربنا عليك توكلنا، ربنا عليك توكلنا، هذا هو دلالة الآية، أي يا ربنا، وأيضا هذا في الدعاء باسم الرب، عليك توكلنا، أي اعتمدنا وفوضنا أمورنا إليك. والتوكل يا أخوان هو الاعتماد على الله وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. عليك توكلنا وإليك أنبنا، أنبنا الإنابة هي التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فانظروا حال إبراهيم ومن معه من الأنبياء، وهذا الواجب علينا نحن أيضا، أن ندعو الله، نتوكل عليه، وأيضا أن ننيب إليه ونتوب إليه، وإليك المصير، إليك المرجع والمآل. وهذا فيه الإيمان باليوم الآخر. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، هذا هو الواجب على المؤمن، أن يدعو الله، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. ما يجوز إنسان أن يتمنى الشر أو يتمنى لقاء العدو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو، فإذا لقيتموه فاصبروا. وقد ذكر المفسرون في معنى هذه الآية، فقال مجاهد لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، معناه لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك، فيقولوا لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا، يعني يكون فتنة لا تعذبنا، فيقولون يفتنون بسببنا، فيقول لو كانوا على حق ما حصل لهم ما حصل. وقال ابن عباس لا تسلطهم علينا فيفتنونا، وقال قتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. واختاره ابن جرير الطبري. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا، يسأل الله عز وجل العافية، وأيضا يسأل الله المغفرة ويتوسل إلى الله باسم هذا الرب، اللهم اغفر لي، يا رب اغفر لي ذنوبي، رب اغفر لي ذنبي، إنك أنت العزيز الحكيم. أيضا توسل إلى الله عز وجل بصفة العزة والحكمة، وهو العزيز الذي من لاذ به عز، وهو الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، حكيم في أقواله وأفعاله وقدره جل وعلا. لقد ثم قال جل وعلا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، أكد جل وعلا مرة أخرى التأسي بهم وأنهم أسوة حسنة لأهمية معاداة الكفار ومقاطعة الكفار وعدم توليهم وولايتهم. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، قدوة حسنة، لكن لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. هذا تهيج وحث. لكم فيهم أسوة حسنة في مقاطعة الكفار، فقاطعوا الكفار. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، من كان مؤمن بالله، من كان مؤمنا بالله حقا ومؤمنا باليوم الآخر والبعث والنشور، فإنه له بهم أسوة، فإنه له بهم أسوة. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. من يتولى عن ذلك فلا يستجيب لأمر الله ورسوله، ولا يتأسى بإبراهيم والأنبياء، فيعرض عن أمر الله ورسوله ويتولى الكفار ويكون معهم، فإن الله هو الغني الحميد. الله هو الغني جل وعلا، الغني عن عباده، هو الغني الغنى المطلق، وغيره محتاج إليه ومفتقر إليه، لا يحتاج إلى أحد، وكل يحتاج إليه جل وعلا. والحميد أي المحمود، محمود على أفعاله وأقواله وصفاته وأحكامه، هو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى، فهو فعيل بمعنى مفعول. ثم قال جل وعلا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. عسى من الله واجبة، فإذا قال الله عز وجل عسى أن يكون كذا، قال العلماء فإنه يتحقق، وقد تحقق ذلك، ودخل الناس في دين الله أفواجا. وعام الفتح دخلت قريش كلها، من لم يدخل قبل ذلك دخلت في الإسلام إلا 3 نفر، رجع منهم 2 ودخلوا في الإسلام، 1 منهم مات، فصاروا من المسلمين. قال جل وعلا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. مودة ومحبة بسبب ماذا؟ بسبب الإيمان. لكن لو بقوا على المعادات، على الكفر، العداوة باقية. لكن عسى الله أن يجعل بينكم وبينهم مودة بسبب تركهم للكفر ولعبادة الأصنام ودخولهم في الإيمان، فتنقلب العداوة صداقة والبغضاء محبة. وهذا دليل أن الولاء والبراء إنما هو على الدين، على الإيمان. المؤمن ولي الله، ولي المؤمنين حبيبهم، والكافر عدوهم وبغيضهم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. والله قدير، على كل شيء قدير، إذا أراد أمر فإنه يقدر عليه جل وعلا، وقد أراد ذلك جل وعلا، أراد هداية كثيرا من كفار قريش الذين ناصبوا النبي صلى الله عليه وسلم العداوة، فآمنوا ودخلوا، لأنه على كل شيء قدير، وإذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. والله غفور رحيم، أيضا جل وعلا غفور يغفر الذنب ورحيم بعباده، غفور يغفر الذنب لمن تاب ورجع حتى ولو كان كافرا إذا رجع إلى الله. وأيضا هو رحيم، ومن رحمته أن وفق الكافر للإيمان، ووفق المذنب للتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا، وهذه من نعمته، يوفقك للإيمان وللتوبة وللطاعة، ويغفر لك الذنوب ويعظم لك الأجر والثواب. سبحان الله، لا يهلك على الله إلا هالك. وهنا عبارة يذكرها بعضهم: إذا أحسن إليك بأمر قلت له مثلا شكرا على هذا الفعل، يقول لا شكر على واجب. هذه العبارة غير صحيحة، فإن الإيمان واجب عليك ولا ما واجب؟ الصلاة واجب عليك وإلا لا؟ ومع ذلك يشكر الله لك ذلك، يدخلك الجنة ويعطيك الأجر والثواب. إذن الواجب عليه شكر، لكن هذه تدرج على ألسنة العامة، وربما يتلقاها الإنسان من غير تمعن فيها، فإن الواجب يشكر عليه. على كل حال، المراد أن الله عز وجل غفور لمن تاب ورحيم به بأن وفقه للتوبة والرجوع إلى الله جل وعلا. ومن ذلك ما حصل أو ما فعله جل وعلا بكفار قريش الذين عادوا النبي وأصحابه فإنهم تابوا ورجعوا وآمنوا وصاروا من المؤمنين أو أغلبهم. قال جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي لا ينهاكم الله عن برهم، والبر هو الإحسان إليهم كالهبة والعطية، صدقة، صلة الرحم. لا ينهى الله عز وجل عن ذلك، لأن الكفار قسمان: قسم عدو مقاتل يقاتل المؤمنين ويعاديهم ويبغي عليهم، وقسم لا يقاتلون المؤمنين ولا يظاهرون على إخراجهم ولا يسعون في أذيتهم، فهم من سائر الكفار، فهؤلاء يختلفون. ولهذا الله عز وجل لم ينهى عن البر بهؤلاء الذين لم يقاتلوا المسلمين من أجل دينهم ولم يسعوا في إخراجهم من ديارهم، لم ينهى عن الإحسان إليهم وعن القسط معهم والعدل معهم ومعاملتهم بالقسط. ولهذا قال: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم، أي بأن تبروهم، والبر يشمل جميع أنواع الإحسان، أن تبروهم وتقسطوا إليهم بالعدل. القسط يأتي بمعنى العدل، القسط هو العدل. ولهذا جاء في الحديث أو قبل ذلك الله عز وجل يقول: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وهنا إن الله يحب المقسطين المراد العادلين، كما جاء في الحديث: الذين يعدلون في أحكامهم وأهليهم وما ولوا، هم أصحاب العدل، لا يظلمون على أحد من أجل، لا يبغون على أحد من أجل كذا وكذا، يقومون بالعدل مع الجميع. هذه صفات المؤمنين. وقد ثبت في البخاري وغيره أن أسماء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء بنت أبي بكر، فقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني وهي راغبة. كان ذلك في مدة الصلح التي كانت بينهم، بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. قالت: إن أمي جاءتني وهي راغبة، فأحسن إليها؟ أفأصلها؟ قال: نعم، صلي أمك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا مانع إذا كان الكافر ليس من أهل الحرب والعداوة الذي يبغي على المسلمين ويكيدهم، لا مانع من أن تحسن إليه وأن تعدل معه، فإن هذا مما حث عليه الإسلام. وكم دخل في الإسلام من عباد الله بمثل هذه المعاملة، لكن بشرط ما يكون أهل عداء وأذية للمؤمنين وتسلط عليهم، هؤلاء حقهم العداوة، يقاتلون كما قاتلوا، والجزاء من جنس العمل. ثم قال جل وعلا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين. نعم، إنما ينهاكم الله عن المقاتلين لكم من أجل دينكم، المحاربين لكم، الذين غزوكم غزوة بدر، غزوة أحد، ويغزون المسلمين ويقاتلونهم من أجل دينهم، يريدون القضاء عليه. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، أخرجوكم من مكة من أجل دينكم وظاهروا على إخراجكم. من لم يخرجكم ويسعى في إخراجكم ظاهر إعاون وساعد على إخراجكم وسعى في إخراجكم من مكة، أن تولوهم. ينهاكم الله عز وجل أن تولوهم، أي عن ولايتهم، أن وما دخلت أي بتأويل مصدر تقديره ولايتهم. ينهاكم الله عن ولايتهم، وهذا يكون تأكيد للنهي عن موالاة الكفار كما بدأ في أول الآيات، ثم توعد من يتولاهم ويصير وليا لهم ويتخذهم أولياء: ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. من يتولهم من المؤمنين بعد هذه العداوة وبعد هذا البيان الذي لا أوضح منه، فأولئك اسم إشارة دال على البعيد للدلالة على بعد مكانته في الشر، فأولئك هم الظالمون الذين ظلموا أنفسهم بأن عرضوها لسخط الله وعذابه بدل رحمته لو أطاعوا الله عز وجل وامتثلوا أمره ونهيه. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. هذا تشريع من الله عز وجل وبيان لحكم النساء المهاجرات إذا جئنا إلى المؤمنين، وكان هذا في زمن الصلح والهدنة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فإن الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش إنما كان على الرجال، فكان مما اشترطته قريش قالوا: من أتاك منا فرده إلينا، ومن أتانا من عندك لا نرده إليك. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. لماذا؟ لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب ما يرتد، ما يرجع المسلم من الكفر إلى من الإيمان إلى الكفر. ولكن من أتاك منا فرده إلينا، وفعلا وفى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العهد، فجعل الله بذلك فرجا. فإن المؤمنين الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء كفار قريش وأخذوهم وقالوا الوفاء بالعهد، لما رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيردهم إذا جاءوا سيردهم إلى كفار قريش فروا إلى الساحل، ساحل البحر، فصاروا جمع كل من آمن ما يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أنه لو جاءوا كفار قريش وفى لهم بالعهد ورده إليه، فذهبوا إلى ساحل البحر أو سيف البحر، فشكلوا جماعة صارت تشكل خطرا على كفار قريش، تعترض خيلهم وعيرهم وكذا وكذا، من يتق الله يجعل له مخرجا ويجعل له من أمره يسرا. فالحاصل أن الرجال تم الاتفاق عليهم، بقي النساء، فبين الله عز وجل حكم النساء إذا جئنا من مكة أو من غيرها مهاجرات يريدن الإسلام فإنهن يمتحن، يجرى لهن امتحان واختبار. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات. المهاجر هو من هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، من ترك بلاد الكفر إلى بلد الإسلام، وهذا دليل أن الهجرة لحق الرجال وحق النساء. فامتحنوهن، لا بد أن يمتحن، يعني يختبرنا وابتلينا حتى يتبين أنهن صادقات. وقد ذكر أئمة السلف شيئا من الامتحان لهن، فقال ابن عباس: كان امتحانهن أن يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. يعني تمتحن، تسأل: أتؤمنن بالله ورسوله؟ قولي: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، شهادتان حتى يتبين أنها مؤمنة. وقال المجاهد: فامتحنوهن فاسألوهن ما جاء بهن، فإن كان جاء بهن غضب على أزواجهن أو سقطة أو غيره ولم يؤمن فأرجعوهن إلى أزواجهن. لأن كيد النساء عظيم، يمكن تأتي تظهر أنها تريد الهجرة وهي فقط تخاصمت مع زوجها، صار بينها وبينه مغاضبة، فإن كانت إنما جاءت سخطة على زوجها ومغاضبة له هذا لا تستقبل. فقال عكرمة يقال لها: ما جاء بك إلا حب الله ورسوله، وما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك، وذلك قوله فامتحنوهن. وقال قتادة: كانت محنتهن أن يستحلفن بالله ما أخرجكن النشوز، وما أخرجكن إلا الإسلام، إلا حب الإسلام وأهله وحرص عليه، فإذا قلنا ذلك قبل ذلك منهن. الحاصل أنهن يبتلين ويمتحن امتحانا يدل على صدقهن في إيمانهن وهجرتهن ابتغاء وجه الله. ثم قال الله جل وعلا: الله أعلم بإيمانهن، يعني أنتم لكم الظاهر، أنتم سلوهن وخذوا الظاهر، والله أعلم بحقيقة إيمانهن ما في قلوبهن، لكن أنتم تأخذون بما ظهر، فإذا أظهرت أنها مؤمنة ونطقت بالشهادتين فاقبلوا منهن ذلك. قال جل وعلا: فإن علمتموهن مؤمنات، لابد من العلم، علم تبين لك من سؤالك من كلامهن أنهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار، ما ترد المسلمة إلى الكافر. لماذا؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. لا تحل المسلمة للكافر ولا يحل لها. طيب لو قال قائل أليس يكفي لا هن حل لهم ما دام أنها ليست حل له هو لا يحل لها، وكذلك إذا كان هو لا يحل لها هي لا تحل له. نقول لا، لو نظرنا إلى نساء أهل الكتاب لو وجدنا أن امرأة كافرة تحل للمؤمن ولا عكس. والحاصل أن فيه تأكيد تحريم نكاح المسلمة للكافر أبدا، لا يمكن ولو كان ابن عمها ولو كان من أقاربها، لا يجوز أن يتولى كافر مجرم على مؤمنة مسلمة أبدا، ما جعل الله له عليها سبيلا أبدا. في بيان أهمية هذا الأمر وعدم التساهل فيه. بعض الناس قد يتساهل مع بعض من خرج من دينه أو من لم يلتزم بدينه أصلا، ليس عنده إلا الاسم، أو تأخذه الحمية، حمية الجاهلية أو حمية الأرض والديار. لا، اتق الله، مسلمة لا يجوز الكافر أن يتزوج بها أبدا أبدا بأي حال من الأحوال. بل ذهب بعض أهل العلم إلى أن الذي لا يصلي لا يجوز، لا يصلي الصلاة الخمس لا يجوز أن يزوج أبدا، ولا يحل له أن يمسك بعصمة المؤمنة أبدا لأنه كافر وهي مسلمة. قال جل وعلا وآتوهم ما أنفقوا، نعم، لأن بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد وميثاق، فآتوهم ما أنفقوا. ما أنفقوا يعني ما دفعوه من صداق المهور التي دفعوها لنسائهم ردها لهم، لأن هذه المرأة صارت الآن ليست بكافرة بل مسلمة، فتقبل وتؤوى ويرد ماله إليه بسبب أن بينه وبين النبي عهد، وهذا من وفاء الإسلام. وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن، نعم، ولا جناح ولا إثم ولا حرج عليكم أيها المؤمنون أن تنكحوا هؤلاء المهاجرات بالشروط المعروفة، بولي ومهر وشهود ورضا، لأنها ليست زوجة لذلك الكافر، فرق بينهما الإسلام. ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر. عصم الكوافر، العصم جمع عصمة، وهو ما يعتصم به، والمراد به عقد النكاح. ولا تمسكوا بعصم الكوافر يعني لا تمسكوا بنكاح الكوافر، لا تتمسك بنكاح امرأة كافرة، فإنه لا يجوز للمسلم أن يتولى أن يتزوج الكافرة أبدا إلا الكتابية. ولهذا لما نزلت هذه الآية طلق عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرأتين له بمكة كانت كافرتين، وطلق المهاجرون نساءهم اللاتي بقين على الكفر. فلا يجوز للمسلم أن يمسك بنكاح الكافرة أبدا، ما يمسك بعصمتها، ما هي بكفر أن تكون زوجة له. ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم، أيضا يطلق زوجته التي الكافرة ويسأل مهره الذي قدمه لها وما أنفق وما قدمه لها قبل ذلك، ويجمع الكفار، وهذا كان موجودا بينهم وفاء بالعهد. فالمؤمنة إذا آمنت يدفع لزوجها الكافر ما أنفق، وكذلك لو أن امرأة كافرة يعني المرأة كافرة تطلق ويطالب بالنفقة التي دفعها زوجها المؤمن. ثم قال جل وعلا واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا، نعم، هذا حكم عدل حتى مع الكفار، كل يسأل نفقته. ذلكم حكم الله، ذلكم أي هذا حكم حكم الله به، وحكم الله حقه أن يطاع، يحكم بينكم والله عليم حكيم. هذا حكم الله حكم به بينكم وبين أعدائكم والله عليم حكيم. ختم الآية بهاتين الصفتين لتطمئن قلوبكم أيها المؤمنون، فإنه حكم من الحكيم الذي يضع كل شيء موضعه، ومن العليم الذي يعلم السر وأخفى ويعلم ما يصلح أحوال العباد والبلاد. ثم قال جل وعلا وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. وإن فاتكم شيء من أزواجكم، يعني وإن ذهب بعض أزواجكم، ارتدت امرأة رجل من المؤمنين، هذا في زمن الصلح الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش، فلو فرض أن امرأة ارتدت ورجعت إلى كفار قريش، فإنه في مثل هذه الحالة يطالب زوجها بنفقته. فلو أنها جاءت امرأة كانت كافرة ثم آمنت وجاءت إلينا، فإننا نرد نفقة زوجها الكافر إليه. لكن إن كان قد ذهب من المسلمين امرأة كفرت وارتدت، فإنا لا نعطي ذاك الزوج السابق المال، وإنما نعطيه هذا المسلم مقابل ماله الذي أنفقه. وقال بعض العلماء بل يعطون من الغنيمة، يعطى المسلم الذي ذهبت امرأته إلى الكفر يعطى ما أنفقه من الغنيمة، والصواب أنه إن كانت هناك غنيمة يعطى منها، وإلا يؤخذ حقه من مال أو من مهر المرأة المؤمنة الذي كاد أن يدفع إلى زوجها الكافر. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق، تعاقبتموهم، أردتم تعاقبوهم، فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفق. والله فلان أنفق على زوجته 1000 ريال مثلا وهي ذهبت إلى الكفار، ولفلان الكافر عندكم 1000 ريال مقابل نفقته على زوجته التي هاجرت وآمنت، هذه 1000 لا تدفعوها إلى الكافر، خذوا 1000 وادفعوها إلى هذا المؤمن مقابل نفقته على زوجته التي ارتدت وصارت من الكافرين. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أمر بالتقوى وحث على التقوى، لأن التقوى عليها مدار الأمر. ولا يعمل الإنسان بأوامر الله وأحكامه إلا إذا كان متصما بالتقوى ومتلبسا بالتقوى، وهي وصية الله الأولين والآخرين. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، أنتم مؤمنون به، مصدقون ومقرون وتشهدون أن لا إله إلا الله، إذن فاتقوا، وتقواه العمل بطاعته وترك معصيته. تجعل بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية في بيان كيفية مبايعة النساء على الإسلام، لأن البيعة للإسلام شأنها عظيم، والله عز وجل ذكر رضاه عن الذين بايعوا نبيه تحت الشجرة، لأنه يبايعونه على الإسلام وعلى الجهاد وعلى القتال في سبيل الله وعلى الذب عن دين الله. لكن النساء بيعتهن تختلف، ولهذا أرشد الله نبيه فقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا. هذا أهم الأمور، أن تبايع المرأة على التوحيد وعدم الشرك، ما ترجع إلى الشرك أبدا ولا تشرك بالله، ولا يسرقنا ولا تقع في السرقة، أي أن تأخذ ما بلغ ربع دينار من حرزه بشروطه المعروفة، ما تقع في السرقة، ولا يقتلن أولادهن كما كنا بعض نساء الجاهلية يفعلنه، تقتل ولدها إما خشية العار أو خشية النفقة أو لغير ذلك، ولا يأتين ببهتان قبل ذلك، ولا يقعن في الزنا ولا يقربن الزنا، أن الزنا من كبائر الذنوب ويفسد الأعراض والبيوت، هو حرام، بل إن حتى بعض أهل الجاهلية لما كانوا في جاهليتهم كانوا يستعظمون هذا. إنه جاء أن هند لما بايعت النبي صلى الله عليه وسلم وقال ولا تزني وكذا، قالت أو تزني الحرة، حرة المرأة فيما تزني. ولهذا الزنا من كبائر الذنوب، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا، لاحظوا أنه ما قال لا تفعلوا، قال لا تقربوا، حتى يكون أبلغ بالنهي عن قربان، يعني حتى الأشياء التي تقرب إليه كالنظر والخلوة وما شابه ذلك فأنت منهي عنه لشدة خطر، لأن فيه، لأن الله أودع غريزة في الرجل والأنثى، كل الذكر والأنثى كل يطلب الآخر، وفيه ما فيه من فساد الأعراض، فساد الأنساب. ولهذا قال جل وعلا ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن. قال ابن عباس معنى قوله ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قال لا يلحقن بأزواجهن ولدا ليس منهم، لا يلحقن بأزواجهن ولدا ليس منهم، ولا يكاد يقول ولا تكاد تجد عن المفسرين قولا إلا هذا القول، أن المراد به ما تلحق بزوجها ولدا ليس له، ليس منه. وقال ابن، وقال الطبري قال إن معنى ذلك أنها إذا خانته أو ألحقت به ولدا ليس منه فإنها تأخذ هذا الولد وتضمه إلى صدرها وترضعه من ثديها فيكون بين يديها وبين رجليها. فالمراد أنها ما تلحق به من ليس منه، هذه خيانة. قال جل وعلا ولا يعصينك في معروف، معروف كل ما أمرهن به من أمر الله عز وجل ما تعرف عليه أنه من شريعة الله. وقد ذكر العلماء أمثلة لذلك، فقالوا منه أنها لا تنوح، النبي نهى النساء عن النياحة ونهاهن عن شق الجيوب ولطم الخدود، فلا يعصينه في هذا الأمر، فلا تشق جيبها ولا تلطم وجهها ولا تنوح، ولا يعصينك في معروف. فإذا فعلنا ذلك وأقررنا به فبايعهن، ولكن هل يبايعهن كما يبايع الرجال يصافحهن؟ لا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعهن كلاما، يبايعهن كلاما، تقول عائشة رضي الله عنها لما تلت هذه الآيات قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية. قال عروة قالت عائشة فمن أقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بايعتك سلاما، ولا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة صلى الله عليه وسلم، ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك، هذا لفظ البخاري. وعند الترمذي والنسائي أنهن قلنا ألا تصافحنا يا رسول الله، قال إني لا أصافح النساء، إنما قولي لامرأة واحدة كقولي لمئة امرأة. ففيه بيان يا أخوان أنه لا يجوز للرجل أن يمس المرأة الأجنبية ولا يتساهل في أمرها. بعض الناس يتساهل في أمر السلام، يقول هذا يا أخي طيب قلب، هذه امرأة كبيرة، أنا هذه عادتنا أن أسلم عليها، لو ما فعلت تغضب علي. البيعة، البيعة شأنها عظيم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما مسك يده يد امرأة قط. وقال صلى الله عليه وسلم لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، يطعن برأسه مخيط إبرة كبيرة من حديد يضرب في رأسه خير له من أن يمس امرأة، يمس امرأة لا تحل له. كيف يتهاون في هذا الأمر؟ هناك من يفعل بعض الحيل، تلف المرأة عباءتها أو شيئا على يدها وتسلم من وراءه، لا، الحكم واحد، ما يجوز، لأنه يحصل من الشر مثل ما يحصل من المس بلا حائل، فيجب الحذر من هذا، أشد الحذر، وعدم يعني جعل العادة عذر في مثل هذه الأمور. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن البيعة لم يصافح النساء، قال فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم، واستغفر لهن الله، ادعو الله لهن بالمغفرة واستغفر لهن إن الله غفور رحيم، هو الغفور الذي يغفر الذنب، هو الرحمن الرحيم جل وعلا، ففيه أيضا الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، وفيه أن من آمن أنه قد عمل عملا يستحق عليه أن يدعى له بالمغفرة والرحمة. ثم قال جل وعلا وهي آخر آية في السورة يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. هذا من بلاغة القرآن وإعجازه، فإن الله جل وعلا ابتدأ السورة بالنهي عن موالاة الكفار وختم السورة بالنهي عن موالاة الكفار لتأكيد الأمر، أمر مؤكد شديد، ما فيه مداراة، لا يجوز تولي الكفار ولا موالاتهم. يا أيها الذين آمنوا، ثم أيضا نادى بوصف الإيمان، ذلكم الوصف الذي من تمثل به ينساق لفعل ما أمره الله به ويجتنب ما نهاه الله عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قال كثير من المفسرين المراد بهم اليهود هنا، قالوا بقرينة الغضب، قال غضب الله عليهم، والصواب أن هذا يشمل اليهود وسائر الكفار حتى النصارى والوثنيين، فإنهم ممن غضب الله عليهم لأنهم كفروا بالله جل وعلا، فهي تأكيد لما ذكره في أول السورة، وتشمل النهي عن تولي كل كافر يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا، لا يجوز توليه ولا موالاته ولا محبته ولا مودته، وإنما الواجب معاداته وبغضه والبراءة منه والنفرة منه وعدم الميل إليه ومحبته. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قد يئسوا، أي هؤلاء القوم قد يئسوا من الآخرة، أي من ثواب الله لهم في الآخرة، كما قال ابن جرير الطبري، قد يئسوا من الآخرة يعني يئسوا أن يثيبهم الله فيها أو أن يأجرهم الله عز وجل. لماذا؟ لأنهم أصلا لا يؤمنون بالبعث ولا يصدقون به. ثم قال جل وعلا كما يئس الكفار من أصحاب القبور، القول في معنى هذا الجزء من الآية ذكر ابن جرير وتبعه ابن كثير قولين، قالوا كما يئس الكفار من أصحاب القبور تحتمل أمرين، إما أن المراد بها كما يئس الكفار الأحياء من أقربائهم الذين في القبور أن يجتمعوا بهم بعد ذلك، كما يئس الكفار الأحياء من أقربائهم الذين في قبورهم أن يجتمعوا بهم بعد ذلك، لأنهم لا يعتقدون بعثا ولا نشورا ولا حياة، فالكافر إذا مات له أحد خلاص يئس ما يراه، هذا اعتقاده أنه لن يجتمع به بعد ذلك، بخلاف المؤمن أعتقد، ولهذا يدعو المؤمنون نسأل الله يجمعنا وإياك في الجنة، يعتقدون أن هناك اجتماع وأن فيه بعث ونشور، هذا القول الأول. والقول الثاني يقول إن معنى الآية كما يئس الكفار من أصحاب القبور المراد كما يئس الكفار الذين هم في القبور من كل خير، كما يئس الكفار الذين هم من أهل القبور من كل خير. شو الفرق بين القولين؟ القول الأول يقول ييأس الكفار الأحياء من أمواتهم الذين في القبور، هم يائسون لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا يؤمنون، وقد انقطع رجاءهم أن يجتمعوا بهم مرة أخرى. والقول الثاني يقول لا، المراد قد يئس الكفار من أصحاب القبور، يعني الكفار الذين قد صاروا إلى القبور فهم من أصحاب القبور وهم بداخل القبور قد يأسوا من كل خير بسبب كفرهم لما رأوا عذاب الله عز وجل وأنهم لا مطمع لهم في رحمة الله عز وجل. وكل من القولين له وجه، ولا شك أن الكفار الأحياء الذين لا يؤمنون بالبعث والنشور ويأسون ممن مات من أقاربهم، وكذلك الكفار الذين قد صاروا وقد ماتوا وصاروا من أهل القبور فإنهم آيسون من كل خير، لأنهم يعلمون أنه لا مطمع لهم في رحمة الله، لأنه لا يطمع في رحمة الله إلا من كان من المؤمنين. هذا ما يتعلق بتفسير هذه السورة العظيمة الكريمة. أسأل الله للجميع الفقه في الدين والتوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.